السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق بحمد الله تعالى إلى هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يفعل العادل، لأن العدل كمال، وأنه لا يفعل الظلم، لأن الظلم نقص. ومن هنا بينا بأن الملاك في فعل العادل بالنسبة إليه، وعدم فعل الظلم بالنسبة إليه، هو الكمال والنقص. يعني لماذا يفعل العادل؟ الجواب: لا لأن العدل حسن، بل لأن العدل كمال. لماذا لا يفعل الظلم؟ لا لأن الظلم قبيح، بل لأن الظلم نقص. إذن نحن أرجعنا العدل والظلم إلى الكمال والنقص، والكمال والنقص من مدركات العقل النظري لا من مدركات العقل العملي. إذن الله يفعل، الله صادق. لماذا؟ لأن الصدق عدل. ولماذا أن العدل يجب أن يفعل؟ لأن العدل كمال. واضح صار المطلب؟ أما الله لا يفعل الكذب، لا يكذب. لماذا؟ لأن الكذب ظلم، والظلم نقص. لا لأن الظلم قبيح، وحيث أن قبح الظلم أمر اعتباري فلا يكذب لأمر اعتباري. هذه واضحة النقطة بعد هنا؟ إذن يثبت لنا بأن الله صادق جزما. لماذا؟ طبعا هذا البحث لم نتعرض له في أبحاث التوحيد، لأنه كان موكول إلى هنا. هناك قلنا الله صادق لأن الصدق عدل، والعدل حسن، ومن يحكم بحسن العدل؟ العقل. وقلنا الله لا يكذب. لماذا؟ لأن الكذب ظلم، والظلم قبيح. لماذا؟ لأن عقلي يقول ذلك. بلي. أما بعد، نحن هنا لا نمشي مع ذاك الطرز من التفكير، لا نقول الله لا يكذب لأن الكذب قبيح، نقول الله لا يكذب لأن الكذب نقص، وهو مبرأ عن كل نقص. وكم فرق بين الأمرين. إذا أرجعنا الصدق، إذا أرجعنا العدل والظلم إلى الآراء المحمودة، إلى أن العدل حسن والظلم قبيح، إلى الآراء المحمودة، فما هو يدخل تحت هذا المصداق من العدل من الصدق والكذب أيضا يكون من الآراء المحمود، لأن كبراه من الآراء المحمود. ما أدري واضح المطلب ده يصير ولا أما إذا أرجعنا العدل والظلم لا إلى الحسن والقبح العقلي المدرك بالعقل أو الذي يحكم به العقل، وإنما أرجعناهما إلى ماذا؟ إلى الكمال والنقص. فالله صادق جزما، لماذا؟ لأن الصدق كمال، والله لا يكذب جزما لأن الكذب ماذا؟ نقصون. إذن إلى هنا بحمد الله تعالى استطعنا أن نثبت هذه القضية، وهي أن الملاك لفعل الله سبحانه وتعالى هو الكمال والنقص. ولكنه قلنا بالأمس أنه الملاك في فعل الإنسان أيضا هو الكمال والنقص، يعني أن الإنسان أيضا يفعل لأن الفعل كمال له، ولا يفعل لأن ذلك الفعل نقص له، يعني يفعل العادل لأن العدل كمال له، ولا يفعل الظلم لأن الظلم ماذا؟ نقص له. إذن ما الفرق بين فعل الله وبين فعل مخلوقاته؟ أجبنا بالأمس بأنه صحيح أن الكمال هو المحرك للفعل فيهما معا، يعني في الخالق المحرك للفعل لفعل العدل هو الكمال، وفي المخلوق المحرك للفعل هو الكمال، ولكن مع هذا الفارق الأساسي، وهو أنه في الخالق الكمال الموجود محرك لإيجاد الفعل، وفي المخلوق الكمال المفقود محرك لإيجاد الفعل، بل بصورته موجود. فلهذا قالوا أن الكمال يعني أن الغاية متقدمة بماهيتها على الفاعل ومتأخرة بوجودها عن الفاعل. هذه الصورة، فقط الصورة الذهنية مالتها، يعني تصورها هسه بنحو العلم الحصولي الحضوري مو مهم، المهم أنه يفعل كلاهما، يعني الخالق والمخلوق كلاهما يفعل للكمال، ولكن أحدهما يفعل لأن الكمال موجود عنده، ومن أحب شيئا أحب آثاره، وحيث أنه محب لنفسه محب لكماله مبتهج بكماله يكون مبتهجا ماذا؟ بأفعاله، سيفعل. إذن الكمال الموجود محرك في الفعل، هذا في الخالق. أما الشوق إلى الكمال المفقود محرك في الفعل إلى الفعل، هذا في المخلوق. فلهذا كلا الوجودين، يعني الوجود الخالق والوجود المخلوق، كلاهما يفعل للكمال، ولكن أحدهما للكمال الموجود والآخر للوصول إلى الكمال المفقود. وبعبارة أدق، أن المحرك للفعل وأن الغاية للفعل هو الكمال، ولكن تارة أن الفعل علته الكمال، وأخرى أن الفعل للوصول إلى الكمال. إذن كلاهما يريد الكمال، هذا الوجود يريد الكمال، ولكن الكمال الموجود، وذاك الوجود يريد الكمال، ولكن الكمال مفقود، وفي كلا الطرفين الفعل مقصود بالذات أو غير مقصود بالذات. غير مقصود، لا في الأول مقصود بالذات ولا في الثاني مقصود بالذات، وإنما المقصود بالذات هو الكمال والهروب من النقص. فلهذا إن شاء الله تعالى سنأتي في المقام الثاني من البحث. يقول السيد الإمام قدس سره الشريف في رسالة الطلب والإرادة أن هناك فطرة تحرك الإنسان وهي طلب الكمال، ولازمها الهروب ماذا؟ من النقص. هذه هي التي تحرك الإنسان، ولولا هذه الفطرة لما طلب الكمال ولما هرب من النقص. هنا ماذا يقع؟ وهو أن كل موجود طالب لكماله، ولكنه قد يوفق لتعيين المصداق وقد لا يوفق لتعيين المصداق. يعني يتصور ما هو نقص، يتصور هو ماذا؟ كمال له فيطلبه. ومن هنا احتجنا إلى ماذا؟ إلى الأنبياء والرسول لبيان المصداق، وهو أنه كل طالب لكماله، وكماله أين؟ هو القرب الإلهي، هذا هو كمال كل موجود. ولكن بعض يتصور هذا الطريق وبعض يتصور هذا الطريق، من اليمين من اليسار يأتي الإسلام ويأتي الدين ويقول لا، الطريق المستقيم هو أقرب الطرق إلى الكمال الحقيقي والكمال النهائي للإنسان. ومن هنا سينفتح لنا إن شاء الله تعالى دليل لإثبات قاعدة اللطف، وأنه لماذا يجب عنه بعث الرسل، مو يجب عليه، لماذا يجب عنه بعث الرسول وإنزال الرسالات. هذا إن شاء الله بحثه يأتي في مبحث النبوة بإذن الله تعالى. هذا شنو مطلبه؟ بلى بلى كأنه كان يفعل لأنه يريد الوصول إليه. كيف؟ أحسنتم، يعني اشتباههم إن شاء الله هذا بحث سأشير إليه، وهو أن هؤلاء تصوروا نحن عندما نقول أن الله يفعل لكمال يعني يفعل لأجل الوصول إلى كمال، والذي أوقعهم في ذلك مقالة المعتزلة التي أوقعهم، وهؤلاء حقهم لأن المعتزلة كانوا يقولون ذلك، فهم تصوروا وجدوا بأن هذا الكلام غير حق، تفصيله إن شاء الله يأتي بعد ذلك. المهم لا بد أن يتضح المطلب جيدا، وهو أن الملاك ينبغي للخالق وينبغي للمخلوق، أن الملاك هو ماذا؟ هو الكمال والهروب من النقص، لا فرق من هذه الجهة. تقول لماذا جعلناهما مقامين في فعل الخالق وفي فعل المخلوق؟ الجواب أنه أن الكمال الموجود هناك سبب للفعل، وهنا الكمال المفقود هو سبب للفعل، وأحدهما غير الآخر. وأضح المطلب هذا. ومن هنا إن شاء الله سيتضح لنا بأن المصالح والمفاسد أيضا نرجعها في أفعال الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن المصلحة يعني فيها كماله، وأن المفسدة يعني فيها نقصه. فإذا تعددت المراتب تعددت المصالح والمفاسد أيضا، وبيانه إن شاء الله سيأتي في محله. خب، إلى هنا انتهينا إلى هذه النتائج. التفتوا إلى النتائج. النتيجة الأولى أن قول المعتزلة والعدلية أن الفعل بما هو هو يتصف بالحسن والقبح في ذاته، هذا بمعزل عن التحقيق، هذا الكلام غير تام، لأن الفعل بما هو هو لا معنى لأن يكون حسنا أو قبيحا، وأن الصحيح هو أن الفعل في نفسه وبقطع النظر عن الفاعل لا يتصف بهما ذاتا في لوح الواقع، كما يدعي أصحاب اتجاه واقعية العدل حسن والظلم قبيح. لا، هذا الكلام غير تام. الأمر الثاني، نعم بلي بالي، لا معنى لأن يتصف، لا بد أن النظر يكون إلى الفاعل حتى يتصف، ولكن فلهذا لا بد أن ننظر إلى ما قيل، ولا علاقة لنا إلى من قال، من قال من كان فليقل. ثانيا، أن الفعل إذا أسند إلى فاعل معين فإنه يتصف بأنه حسن ذاتا أو بأنه قبيح ذاتا. ما معنى الذاتية هنا؟ يعني يجب صدور الفعل عن ويمتنع صدور الفعل عن، لا الذاتية التي هي يستحيل انفكاكها عن الملزوم، مو من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. واضح المطلب؟ هنا عندما نقول ذاتي لا يروح ذهنك إلى الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فيستحيل فإنه من الواضح يستحيل أن تنفك الزوجية عن الأربعة استحالة في قبال الإمكان والوجوب. أما هنا عندما نقول يستحيل أن ينفك العدل عن، يعني وقوعان لا ذاتان. بني ياهو ياهو عن شنو؟ إيه بلي بلي بلي، من أدرك أن شيء كماله وآمن به يمشي خلفه، تتولد منه إرادة، تتولد منه إرادة. إذا وجدته أنه لا يمشي خلفه يعني لم يعتقد أنه كماله، وإلا لو اعتقد أنه كماله مشى خلفه، يعني يوجد عنده علم بالكمال ولكن لا يوجد عنده إيمان بالكمال، والذي يحركه ماذا؟ هو الإيمان لا العلم بما هو علم. وثالثا، أن الملاك لهذا الوجوب، يعني وجوب الفعل عنه، وجوب العدل عنه، وذاك الامتناع هو الكمال والنقص. ملاك لهذا الوجوب والامتناع هو ماذا؟ هو الكمال والنقص، اللذان يرجعان إلى الوجود والعدام، فإن الوجود هو المطلوب بالذات وإن العدم هو المنفور عنه بالذات. وحيث أنه تعالى محض الوجود ومبرأ عن كل نقص وعدم، إذن يفعل العادل لأنه كمال، مو فقط يفعل العادل بل يجب أن يفعل العادل، ولا يفعل الظلم لأنه نقص بل يمتنع أن يفعل الظلم. ولكن ذاك الوجوب وهذا الامتناع وجوب عنه بإرادته وامتناع عنه بإرادته وسلطانه. ورابعا، أن هذا الفعل الذي يفعله لا يريد أن يستكمل به، فلا يفعله لأجل الوصول إلى كمال بل يفعله لأنه كمال، وإنما يفعل الفعل لأنه، يعني لأن الفاعل كمال وكامل بل فوق الكمال والتمام كما تقدم بحثه. وخامسا، يبقى عندنا مطلب أخير، هذا الذي لم نشر إليه إلى تحقيقه، وتحقيقه موكول إن شاء الله عندما نتعرض لبحث آخر، وهو أنه في النتيجة أنتم لم تبينوا لنا ما معنى العادل. هل معنى العادل هو المعنى الرابع، يعني إعطاء كل ذي مستعد ما هو مستعد له، أو أن معنى العادل هو المعنى الثالث يعني إعطاء كل مستحق ما هو مستحق لا. وحيث أن هذا البحث يرتبط باختلاف القوابل، لماذا اختلفت القوابل؟ يعني هذا صار هذا القابل صار قابل أليف وهذا القابل صار قابل باء، ما هو منشأ اختلاف القوابل؟ هذا البحث حيث سنطرحه إن شاء الله تعالى في محله. هناك سنتعرف بأن المراد من العدل هو المعنى الرابع، وهو أن العدل يعني إعطاء كل ذي مستعد ما هو مستعد له، وهذا الاستعداد يوجد حقا لذلك المستعد. فأيضا بهذا الاصطلاح يمكن أن نقول إعطاء كل ذي مستحق كل ذي مستحق ما هو مستحق له. هذا الاستحقاق إذا كان منشأه الاستعداد، نعم المعنى الثالث أيضا صحيح. أما إذا كان لا، هذا الاستحقاق ليس منشأه الاستعداد، فإنه لا يوجد لأحد حقا عليه سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في البحث العقلي لإثبات المطلب. حتى يبقى علينا أن نقيم شواهد نقلية لإثبات المطلب. الشواهد طبعا تعلمتم أو عرفتم من مبانينا السابقة بأنه نحن لا نبحث الآيات والروايات بما هي أدلة حتى نبحث عن سندها أو نبحث عن ظهورها أو نبحث أنها تامة أو غير تامة، لا علاقة لنا بذلك. تمت أو لم تتم البحث العقلي ماذا؟ تام عندها. وإنما فقط تأنيسا لأهل الخبر، لأنه بعض يأنس بالخبر ولا يأنس بالعقل. أنتم شايفين هذا المطلب موجود، وهو أنه جنابك أنت معتقد بشخص، معتقد بشخص أنه هذا أعلم العلماء أنه كذا، لعله أنا أقالك أربع روايات على المطلب ما تقبل، أقول فلان قال هالشيء، تقول عجيب هالشيء، يقول بلي يقول بلي أنا أقبل. شايفين هذا؟ لماذا؟ لأنه هو مأنوس أن هذا الحق هنا، فإذا كان الحق هناك وأنت تجيب له فلان يقول هكذا. هسه بعض مولانا مأنوس بالرواية، هسه الرواية صادقة مو صادقة مو يهم، يهم هو يهم ماذا؟ رواية، وإحنا نجيب رواية. إذا كان القصد رواية لا يقول لنا لا نريد رواية صحيحة، نريد رواية ماذا؟ متواترة. لأنه إذا طالبنا هنا هو أهل الحديث طالبوا برواية صحيحة لو متواترة، إحنا في محله إذا استدلوا برواية شن طالبهم؟ بصحيحة أو متواترة. إذن هم إذا التفتوا إلى اللازم لا يطالبوننا برواية صحيحة لو متواترة، يطالبوننا برواية احنا منجيب رواية هسه بيها سند ما بيها سند، موجودة في كتاب صحيح موجودة في كتاب منحول، المهم قيل قيل، احنا نقول قيل. ولكنه بحمد الله احنا شواهدنا ايضا مو من قبيل قيل، شواهدنا من القرآن الكريم ومن ظهورات القرآن الكريم. حتى ايضا بانه اذا همات اكو من يقول بعدم حجية ظواهر القرآن، نجيب همات رواية جنو، نجيب رواية في المقام، فد رواية منقولة في كلماتهم في البحار في توحيد الصدوق في كتب متعددة الرواية موجودة. أولا نأتي إلى الشواهد النقلية، الشواهد النقلية من القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة آية 70: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآية الأولى التي هي محل شاهدنا الأساسي. ويؤيد هذه الآية قوله تعالى في سورة النساء آية 147: ما يفعل الله بعذابكم، يعني لا نحتاج إلى أن نعذبكم. ما يفعل الله يعني أنا غني عن عذابكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شوفوا السبب أنه لا يفعل لأنه شكرتم وأنا ذات إذا شكرني ماذا أفعل؟ أشكر. يعني ينبغي لمن شكرني، ينبغي لي أن أشكره، مو أنه يجب علي أن أشكره حتى تقول بأنه من الموجب عليه. ينبغي لي لمن شكرني، ينبغي لي ماذا؟ أن أشكره، يعني يجب عني ذلك. قلنا لأن الانبغاء وعدم الانبغاء مرجعه إلى ماذا؟ إلى الوجوب، إذا تتذكرون في الأبحاث السابقة. المهم الآية الأولى: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. محل الاستدلال بهذه الآية: فما كان الله ليظلمهم. هذا التعبير تكرر في القرآن الكريم، تعبير فما كان، فما كنا، وما كنت ونحو ذلك. هذه كان تدل على ماذا؟ تارة أن الشارع أو أن الآيات المباركة تنفي صدور المادة، تقول وما ظلمناهم، هذا نفي المادة لو نفي شيء وراء المادة، نفي المادة، مرادنا من المادة يعني الظلم، مادة الظلم ظلمه. تارة القرآن يقول وما ظلمناهم، يعني يقول أن هذه المادة لا تصدر عنا، ولو صدرت عنا كانت منافية لنا أو غير منافية لنا؟ لا، غير منافية لنا، لا تصدر عني. لماذا لا تصدر عني؟ لا أريد. وأخرى يقول لا تصدر عني. لماذا لا تصدر عني؟ لأنه أنا سنخ وجود لا ينبغي أن يصدر عني، فإذا صدر يكون منافي لذاك الوجود. إذن تارة يقع النفي على نفس المادة ولا ظلمناه، هذه لو صدرت المادة قبيح أو ليس بقبيح؟ ها؟ ليس بقبيح. لماذا؟ مقصود ليس بقبيح يعني لا يدل على أن الفاعل ناقصه. لماذا لا يدل؟ لأن هو قال لا يصدر، الآن مصدر. وأخرى يقول لا يناسب أن يصدر منه، فإذا صدر منه يناسبه أو لا يناسبه؟ ها؟ بعد لا يناسبه، هذه الذات لا يصدر منها هذا الفعل، فإذا صدر هذا الفعل بعد هذه الذات لو ذات أخرى، ذات أخرى. إذن إذا وقع النفي على المادة فهذا لا يدل على نفي الشأنية، أما إذا كان النفي بالثاني فما كان الله، مو فما ما ظلمناهم، فما كان الله ليظلمهم. هنا بحث ثاني موجود، يقولون كان فعل ماضي، تمام؟ هذه إذا استعملت في حق الله سبحانه وتعالى تدل على الزمان أو لا تدل على الزمان؟ قالوا في محله أنه كان في غير الزمان منسلخ عن الزمان، يعني مو كان في الماضي أما في الحاضر ما ندري، في المستقبل لا ما ندري، لا، يريد أن يثبت الصفة، هذه الصفة لا معنى لأن تكون في المضي أو الحال أو الاستقبال. فما كان يعني هذا لا ينبغي أن يصدر عني، مو لا ينبغي أن يصدر عني في المضي، وقد يصدر مني ماذا في الحال، ويصدر مني ماذا في الاستقبال. إذن هذه كان هنا أيضا ما هي؟ منسلخة عن الزمان. خب هذا التعبير، هذا التركيب، فما كان يدل على ماذا؟ أنا ما أجيب شواهد، طبعا فهمنا هذا أيضا، لكن هذه الشواهد لا أأتي بها من كلمات الحكماء ومن كلمات العرفاء ومن كلمات هذا الاتجاه حتى يقولوا أنتم تفسروها هكذا. أنا هذه الشواهد أأتي بها من كلمات الأصوليين أنفسهم. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 256 يقول: وثانيا أن جملة ما كان أو ما كنا وأمثالهما من هذه المادة، يعني ما كان ما كنا ما كنت ونحو ذلك، مستعملة في أن الفعل غير لائق به تعالى. سيدنا بعد أوضح شنو غير لائق به، قال: ولا يناسبه صدوره من جل شأنه. هذول اللي ما أدري بعد هذول اللي يقولون بأنه قاعدة السنخية، قاعدة السنخية والمسانفة والملائمة باطلة. هذا تصريح من علم من أعلام الأصول، ها، مو علم من أعلام الحكمة، حتى تقولون هم قائلين بقاعدة السنخية هم يقولون هذا الكلام. لا، ولا يناسب، وإن كان هو نفسه لا يقبل قاعدة السمخية في الجزء الثاني من محاضراته، ها، ولكن المهم احنا هذا شاهد نموذج. ولا يناسبه صدوره منه جل شأنه. سيدنا من اين تقولون هذا المعنى؟ يقول: ويظهر ذلك من استقراء موارد استعمالها في القرآن، كقوله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، وقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين، وقوله تعالى: ما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وقوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عبدا، إلى غير ذلك. فجملة الفعل الماضي من هذه المادة منسلخة عن الزمان في هذه الموارد. لماذا؟ لأن البحث في من؟ البحث في المجرد عن الزمان. هذا تصريح ممن؟ من السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من مصباح الأصول صفحة 256. وأوضح تصريحا وأوضح من هذا التصريح ما جاء في عبارات الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف بالنحو الذي كتب عنه في مجلس الدرس رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد يقول: لأن المتكلم إذا فرض أنه نفى صدور فعل منه فقال: لا أعذب، لا أدرس، ما أعذب، ما عذبت، فحينئذ هذه التراكيب ظاهرة في نفي فعلية هذه المادة ولا يستفاد منها نفي الشأنية. يقول: أنا لا أبل، أما من شأني أو ليس من شأني، قد يكون من شأني وقد يكون لا من شأني، لكن أنا لا أبل. لماذا لا تفعل؟ لأنه لا يناسبك، ليس من شأنك. يقول: لا، لكن لا يعجبني أن أفعل. إذا نفي المادة يدل على نفي فعلية صدورها لا على نفي شأنية صدورها. ومن الواضح الفعلية ماذا؟ ها؟ غير الشأنية. قال: وأما إذا كان النفي بتركيب ما كنا معذبين وما كنت لأخونا صديقي وما كنا لنعصي الله طرفة عين، هذه العبارات موجودة في كلمات الأئمة، وما كنا لنفعل ذلك، يعني شنو؟ يعني مو أننا لا نستطيع أن نعصي الله، ولكن لا ينبغي لنا أن نعصي. لماذا لا ينبغي؟ لأننا نحن سنخ وجود لا ينبغي لنا ذلك. لهذا في القرآن الكريم عندما يصل إلى مطلب النبي يقول: وما ينبغي له، وما ينبغي له. لماذا لا ينبغي له؟ لأنه هذا الوجود لا ينبغي أن يصدر منه هذا الفعل، مو أنه لا يستطيع أن يصدر منه هذا الفعل. قال: وما كنا لنعصي طرفة عين فيستفاد منه من مثل هذه التراكيب نفي شأنية المادة. فإذا ما بعد أوضحوا شنو معنى نفي شأنية المادة، قال يعني وأن هذه الذات سنخ ذات لا يناسب شأنها صدور هذه المادة، سنخ ذات. وفي موارد استعمال هذا التركيب في القرآن الكريم تشهد بأنها أريد منها نفي الشأنية زائدا على نفي الفعلية. والنقطة في انعقاد مثل هذا الظهور، سيدنا هذا الظهور من يأتي تقول أنها في نفي الشأنية لا في نفي الفعلية؟ يقول: والنقطة في انعقاد مثل هذا الظهور العرفي هو العدول عن نفي المادة إلى نفي كونه بحيث يصدر منه المادة. لماذا عدل من قوله ما ظلمناهم إلى قوله وما كنا وما كان؟ لماذا؟ يقول: ليس له وجه إلا لبيان هذه النقطة، وهو أنه ما ظلمناهم لنفي الفعلية وهو أخص، وما كان الله لنفي الشأنية وهو العام، لأن النفي في الصورة الأولى وهي تركيب لا أعذب ينصب على نفس المادة، وأما في الصورة الثانية ينصب النفي على كون المتكلم بنحو مخصوص، المتكلم بنحو مخصوص. فالعدول عن صب النفي على نفس المادة إلى صب النفي على الذات المتكونة يكون بحيث يصدر منها هذا المادة، يصير منشأ بحسب الظهور العرفي لدلالة الكلام على نفي الشأنية زائدا على نفي الفعلية. فيدل مثل هذا التركيب على أن المتكلم يريد أن يقول هذا الكلام. التفتوا جيدا، ماذا يريد أن يقول المتكلم؟ يقول المتكلم هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول إن نحو وجودي وكوني هو نحو وجود لا يناسب معه أن يعذب قبل أن يبعث رسول. وجودي نحو وجود، طبعا هذا بعد خارج عن محل الكلام لأن البحث فيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، ما عدنا على قبيل. هنا عندما يقول وما كان الله، يعني ماذا تريد أن تقول الآية؟ إن نحو وجودي نحو وجود ماذا؟ لا يناسب أن يصدر منه ماذا؟ ظلمون. وهذا هو الذي حققناه في البحث، قلنا الظلم بما هو ظلمون لا معنى لأن يكون ماذا؟ بما هو ظلم قبيح. لا لا، إذا كان الفاعل نحو فاعل، أي فاعل؟ كان عالما، كان قادرا، كان غنيا، كان هذا ينبغي أن يصدر منه ظلمون أو لا ينبغي أن يصدر منه ظلمون؟ وقلنا معنى الانبغاء يعني ليس من شأنه أن يصدر منه ظلمون. واضح المطلب؟ ها؟ هذه الشواهد من كلمات الأصوليين. طبعا هذه إنما جئت بها أيضا فقط لتأنيس أهل الحديث كما قلت أولا، ولتأنيس مباني الأصوليين ثانيا. تفترض واحد يقول بأنه هذه أنتم تجيبوها من الآيات اللي يفسرها الفقهاء، لا لا لا، من التفسير الذي يقوله علماء الأصول. واضح صار المطلب؟ إذن الآية المباركة قالت: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما معنى فما كان؟ يعني ليس من شأني أن أظلم. لماذا ليس من شأنك؟ لأني سنخ وجود لا ينبغي أن يصدر منه ظلمون، لأني سنخ وجود ينبغي أن يصدر منه ماذا؟ عدلون. بعد هذا لازمه لأنه صدر منه فعلون، ولكن هذا الفعل ماذا؟ لابد لا ينبغي أن يكون ظلما، فهو ماذا؟ فهو عدلون. إلى هنا اتضح المطلب لنا؟ واضح المطلب؟ حتى نريد أن نرجع إلى فد مطلب آخر هنا فد جملة معترضة وهو مبحث يهم جميع الجالسين، وهو مطلب قبح العقاب بلا بيع. هذه القاعدة العقلية التي آمن بها جمهور الأصوليين وأنكرها أستاذنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. ونحن في الأبحاث السابقة ماذا فعلنا؟ أيدنا المشهور لو أيدنا الأستاذ الشهيد، ها؟ أيدنا الأستاذ الشهيد. هسا نريد شوية ندغدغ في ذلك التأييد، أنه يتم ذلك التأييد أو يمكن المناقشة فيه. بحث علمي مولانا لا تقولون بأنه سيدنا يوم فرد شيء تثبتون يوم تلفون خمسير أهل الشك، لا مو أهل الشك، وإنما البحث بحث علمي. ينقل أن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه مع بعض تلامذته كان يطرح لهم مطلبا فيثبت ذلك المطلب لهم، ثم يأتي في اليوم اللاحق وماذا؟ ويهدم ذلك المطلب. حتى على اختلاف النقل والعهدة على الناقل لعله إلى 30 ليلة فعل ذلك. اليوم يثبت المطلب، الطالب يقول أحسن هو ثبت المطلب. يأتي في اليوم اللاحق الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لكن ذاك المطلب الذي ذكرناه فيه الشبهة الكذائية، ثم يقول عد ما الجواب، يذكر له جوابا آخر يقول بلي هذا الصحيح. وهكذا في اليوم الثالث يأتي وينقض ما بناه في اليوم الثاني. طبعا هذه العقلية جيدة، الإنصاف أن العقلية لابد أن تكون بنحو حتى أنه لا يقال له كل شيء يقبل كل شيء، لا، ينبغي أن الإنسان يدقق ماذا يقبل وماذا لا يقبل. أنا في المقدمة أشير إلى هذه القاعدة. هذه القاعدة كما قلت أنت الطالب تعلمون بأنه عندما يدخل في بحث المعالم أو خصوص في بحث الأصول للمظفرة، أصول الفقه للمظفر، وإلى أن يموت هذه القاعدة تلازمه قبح العقاب بلا بيان. فلا تفارق وجود الطالب في حوزة في الحوزة. وهذه القاعدة همتنا أكابر وأساطين الفن قد قبلوها. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لهم بضرس قاطع أنكم اشتبثتم جميعا. الحق مع الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه أو أن الحق مع المشهور. طبعا هذه القاعدة أيضا فليكن في علم الإخوة بحثها موضع بحثها أين؟ مو في الأصول، موضع بحثها في الكلام، لأنه البحث بحث كلامي هو. وإنما تعرض له الأصوليون، تعرضوا لهذه القاعدة باعتبار أنها لم تبحث في علم الكلام، فاضطروا إلى أن يبحثوها في علم الأصول. فلهذا نحن نقف قليلا عند هذه القاعدة. أولا لابد أن تعرفوا أهمية هذه القاعدة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فيما كتبناه عنه قدس سره الشريف يقول يقول المعروف بين محققي العصر الثالث، مراد من العصر الثالث السيد الشهيد يقسم عصور علم الأصول إلى 3 عصور. العصر الأول يقول بدأ من شيخ الطائفة أو من الطبقة الكذائية إلى زمن مثلا المحقق صاحب المعارف. العصر الثاني بدأ من زمن المحقق صاحب المعارج إلى عهد الوحيد البهبهاني. والعصر الثالث هو الذي بدأ على يد الوحيد البهبهاني، يعني تشكلت المدرسة الأصولية في قبال المدرسة الإخبارية من زمن الوحيد البهبهاني وإلى يومنا، طبعا وإلى ما قبل الأستاذ الشهيد كما يعتقد بعض تلامذته، وإلى ما قبل الأستاذ الشهيد نحن كنا نعيش ماذا؟ كنا نعيش العصر الثالث من عصور علم من عصور علم الأصول. وأوج هذا العصر الثالث أوجه تحقق على يد الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، الذي في اعتقاد السيد الشهيد أن من جاء بعد الشيخ الأنصاري هم كلهم يعدون من مدرسة الشيخ الأنصاري. بعض تلامذة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعتقدون وأن العصر الرابع بدأ على يد الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. لماذا بدأ على يده؟ يقول لأنه أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا شوفوا أهمية القاعدة، وهي أنها قد تكون فارقا بين عصرين أصوليين، يعني بين مرحلتين من مراحل تطور علم الأصول. السيد الشهيد يقول المعروف بين محققي العصر الثالث عدم الخلاف في حكم العقل. هنا عندما يقول السيد الشهيد عقل، مراد يا عقل العقل العملي لا العقل النظري. ما هو المعروف بالبراءة؟ وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وذلك أنهم يعني أصحاب هذا الاتجاه يدعون البداهة. بداهة في ماذا؟ في مدركات العقل العملي، ها، مو في مدركات العقل النظري. يدعون البداهة في حكم العقل بقبح العقاب من المولى للعبد على تكليف غير مبين، وهذه القاعدة التي فرضت أصلا موضوعيا، هذه القاعدة نتج منها قاعدة أخرى. ما هي القاعدة الأخرى؟ إذا مراد من البيان يعني ماذا؟ يعني العلم، يعني اليقين، يعني القاطع. قبح العقاب بلا قاطعة، خب مع القاطع، قبح العقاب وحسن العقاب، وحسن العقاب مع البيان. وهذه هي مسألة حجية القطع، وأن القطع حجيته ماذا؟ ذاتي. واضح صار المطلب؟ إذن هذه القاعدة الثانية، وهي أن القاطع حجيته ذاتية، هذه نتجت من أي قاعدة؟ من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فصارت عند الأصوليين قاعدة مضايفة لها، وهي حسن العقاب مع البيان، وهي المعبرة في كلماتهم بحجية القاطع الذاتية التي يستحيل سلبها ويستحيل إثباتها. يقول وهذه القاعدة مع قاعدة أخرى تضايفها، وهي حسن العقاب مع البيان، هما الركنان الأساسيان اللذان قام عليهما الفكر الأصولي الحديث الذي وضع أسسه الوحيد البهبهاني في مباحث الأدلة العقلية، وهي القطع والظن والشك. يعني كامل نصف علم الأصول مبني على ماذا؟ على هاتين القاعدتين. يعني الإخوة اللي دارسين أصول الكفاية أو سيدرسون، تعلمون أن الكفاية ماذا؟ جزئين، الجزء الأول في المباحث اللفظية، الجزء الثاني ماذا؟ في المباحث العقلية، والجزء الثاني يبدأ من بحث القاطع إلى آخر أبحاث الأصول العملية. هذه كلها مبنية على هاتين القاعدتين. التفتوا جيدا، وأصل القاعدتين غير مبرهنة. يعني قبح العقاب بلا بيان، ما هو دليلها؟ ها؟ وجدان. فإذا أجى واحد ونبه الوجدان أن هذا باطل، فكل ما بني عليه ماذا؟ سيكون باطلا ومنهارا. فلهذا التفتوا للمطالب جيدا. انتوا عندما تجدون نحن نبحث في الجذور، لانه احنا مشكلتنا في الجذور مو مشكلتنا في الفروع المترتبة عليها. اذا اكو نقاش واكو زعزعة لمبانينا، اطمئنوا، ما يجي واحد يباحثنا في ان الوضع وضع العام والوضع الموضوع له الخاص والعام شنو هو. ما يجي شخص يباحثنا في أن الصحيح والعام شنو هو. ما يجي شخص يباحثنا بأنه براءة شرعية شنو هي. يأتي ويناقش ماذا؟ يناقش أصولنا، قواعدنا، جذورنا، مفاتيح العلم. إذا زعزعها فالعلم كله شنو؟ ينهار كالأساس. أنا ما أحتاج أنه أهدم هذه الطابوقة وهذه الطابوقة وهذه الطابوقة وهذه الطابوقة. أكو هذا البناء قائم على أركان، أهز هذه الأركان كل البناء ماذا؟ إن لم ينهدم لا أقل يتفدع، وكافي هذا المقلب. وهذا ماذا يفعله الغرب الآن، وهذا ما يفعله أيضا جملة من المفكرين العرب من أمثال فؤاد زكريا، من أمثال محمد عابد الجابري، من أمثال أراغون. هؤلاء كلهم هدفهم ليس البحث الأصولي، حتى أنت تقول له بأنه أنا أناقشه أصوليا، هو ما يتكلم معك أصوليا، ما يتكلم معك فقهيا، هو يأتي ويناقش فتقى عندك وهي ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. يقول ما هو دليله؟ فإن استطعت أن تقنعه فما بني عليه يكون تاما، وإلا فلا بلا، وإلا فلا. شوفوا بعض المفكرين الآن المحدثين ما يأتي يناقش مطالب مفصلة حتى تقول القرآن ظهور حجة أو ليس بحجة، يقول في النتيجة أكو دليل على أن الله لا بد أن يكون صادق أو لا يوجد دليل، فأنت أرجعت الصدق والكذب إلى ماذا؟ إلى العدل والظلم، والعدل والظلم أرجعتهما إلى ماذا؟ إلى الآراء، إلى الآراء المحمودة يا رئيس العقل، إلى الآراء المحمودة، والآراء المحمودة أمور تطابق عليها. ولعل هذا الذي تطابق عليه العقلاء الله لا يعمل به. شنو الدليل؟ عندك في الدليل أن الله لا بد أن يعمل بما تطابق عليه آراء العقلاء؟ لا يعمل بسيرتهما. وانت لا كل شيء. إذن هذه القاعدة وأمثال هذه القواعد التي هي مفاتيح العلوم، يقول قام عليها كل شيء، كل الجزء الثاني من علم الأصول، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. طبعا تفاصيل موجودة الآن، احنا ما اريد ادخل في التفاصيل، فقط اريد ابين أهمية القاعدة. حتى لو سألت أصحاب هذه القاعدة، التفتوا جيدا للمطلب، لو سألت أصحاب هذه القاعدة ما الدليل على أنه يقبح العقاب بلا بيان، التفتوا إلى طرز الاستدلال، يقول العقاب بلا بيان ظلم، لأنه أنا لم يبين لي المولى، وإذا لم يبين لي ولم أفعل أو ارتكبت الحرام أو تركت الواجب وعاقبني ظلم أو ليس بظلم؟ قل لا أعلم به، إذا لا أعلم به لماذا يعاقبني؟ يعاقبني على الحكم الذي هو ثابت في لوح الواقع، قل لا أعلم به هذا الحكم. إذن العقاب بلا بيان، طبعا يضيفون إليها هذا المقطع نرجع يضيف إليها، بلا بيان واصل ظلم، هذه الصغرى الكبرى صغرى، والظلم قبيح، فالعقاب بلا بيان ماذا؟ قبيح. حتى لو سألت عن الكبرى قلت لهم وما الدليل على أن الظلم قبيح، ماذا يجيبوك؟ يقول عقلي يقول هذا، فأنا ما أقبل عقلك، انتهت القضية، خلصت القضية، يعني بجملتين تنتهي القضية. أنت تقول لي أنت منكر للبديهي، أقول لك أنت لم تفهم البديهي، أكو مطلب آخر؟ أنت منكر لوجدانك؟ أقول لا والله منسجم مع وجداني ومو منكر لوجداني. وهذا هو الاستدلال المتعارف الموجود لهذه القاعدة، وهو الذي يشير إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أصول الحلقة الثالثة الجزء الثاني صفحة 30، يقول من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل، ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية وهو ظلم من العبد لمولاه، فيستحق العبد من المولى الذم والعقاب. وفي المقابل وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية ألا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما للمولى وعليه، فلو عاقب في مورد لا حق للمولى يكون ظلما وعليه فلا موجب للعقاب، بل يقبح وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. طريقة الاستدلال التي أشرنا إليها وهو العقاب بلا بيان ظلم صغرى والظلم قبيح كبرى، فالعقاب بلا بيان قبيح. أما ما هو الدليل على صحة الكبرى؟ هو العقل العملي، وأنه من بديهيات العقل العملي. هذا الاستدلال تام على ما ذكرنا أو غير تام؟ غير تام على ما بنانا، على ما اخترناه في أنه لا توجد عندنا مدركات بديهية أولية للعقل العملي. بعد هذا الاستدلال غير تام. هسه لابد أن نبحث هل يوجد عندنا طريق آخر لإثبات صحة العقاب بلا بيان أو لا يوجد. بحثه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.